بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. أي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأسمائه أو يوصف بالصفات يوصف بصفاته على وجه الكمال، فقول الوحدانية والفردانية أي لا يشاركه أحد في صفاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والوحدانية والفردانية بمعنى واحد، ولكن الذي جاء في الصفات أو في الأسماء اسم الله الواحد، اسم الله الأحد. الذي جاء في الأسماء اسم الله الأحد، قل هو الله أحد. هل جاء من أسماء الله الفرد؟ لم يثبت. جاء في سرده في الأسماء الحسنى في رواية الترمذي، أو عند بعض من عند بعض المصنفين الذين سردوا الأسماء الحسنى، ولكن لم يثبت، كأن رواية الترمذي مذكورة فيه، مذكور فيها. إذن لم يثبت اسم الفرد من أسماء الله، ثبت اسم الله الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، وهو الواحد القهار. أحسنتم. أيضا الواحد، والواحد أيضا ثابت، وهو الواحد القهار. قال: منعوت بنعوت الفردانية. النعت الصفة معنى واحد، ومنهم من فرق قال الصفة نعم لما كان ملازما للذات، والنعت صفة للأفعال. الصحيح ما بمعنى يقال نعته وصفته كذا وكذا. قال: ليس في معناه أحد من البرية، أي لا ماذا لا يشابه الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه. قال وتعالى عن الحدود والغايات. تعالى أي تعاظم الله عز وجل وتقدس عن هذه الأمور التي ذكرها. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الألفاظ مجملة استخدمها المبتدعة حتى ينفوا عن الله عز وجل صفاته، ينفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون إذا أثبتنا لله الصفات يلزم أن يكون له حد، وأن يكون له غاية، وأن يكون أركانا وأعضاء وأدوات. تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. وأتوا بهذه العبارات المجملة التي قد تحتمل معنى حق ومعنى باطل. وطريقة أهل السنة والجماعة طريق الحق في هذا أن اللفظ لا يثبت، وأن لا يتكلم بهذه الألفاظ المجملة، وأما المعنى فيستفصل، وأما المعنى فيستفصل، فما كان فيه معنى حق أثبت، وما كان فيه معنى باطل نفي. فقول تعالى عن الحدود رحمك الله، أما الحد فقد قصدوا به معنى باطل. قالوا إذا أثبتنا صفات الله سبحانه وتعالى معنى أن حددناه، وإذا أثبتنا أنه في العلو فجعلنا له حدا. قالوا نجعل له حدا. ما معنى حد؟ قالوا معنى أنه محدود. تعالى الله عن قولهم، أي أن صفة العلو تحده وتحيط به فصار محدودا، وأهل السنة يثبتون صفة العلو ولا يثبتون هذا المعنى الذي ذكره المعنى الباطل. وقد يأتي الحد بمعنى حق، بحد أي أنه منفصل من خلقه سبحانه وتعالى. فقد قال عبد الله المبارك عندما سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه مستوى، بأنه عال على خلقه مستوى على عرشه. قيل له بحد، قال بحد، أي أنه لا يخالط خلقه سبحانه وتعالى، محدود منفصل عن خلقه، عال على عرشه مستوى، ماذا استوى على عرشه، بائن من خلقه. إذن إذا أطلق الحد بمعنى أن الله بائن من خلقه فهذا نثبته كما أثبته ابن المبارك، قيل لو بحد قال بحد، أي منفصل من خلقه بائن منهم، لا يخالط خلقه كما يقول الصوفية، ولا متحد بهم كما يقول غلاة الصوفية الكفرة. قال تعالى عن الحدود والغايات كذلك، نفس الغاية والحدود بمعنى متقارب، تكون له غاية بمعنى ينتهي إليها، نفس الكلام في الحد إن كان المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى محدود بالمعنى الذي ذكره أنه يحيط به بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك، هذا معنى باطل. وإن أرادوا أن الله عز وجل لا يخالط خلقه هذا معنى حق، الله عز وجل لا يخالط خلقه، تعالى الله عن قول الصوفية علوا عظيما. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. قول أركان وأعضاء وأدوات هذه تطلق في حق المخلوق، يطلق على جوارحه أركان أعضاء أدوات، لأنه يتبعض، المخلوق يتبعض، تنقطع يده تنقطع قدمه يتبعض، تعالى عن الحدود لا كأنه في هذا الموضع فيما يتعلق بإثبات الصفات الله كأنه مقارب للحد. نعم ما يتعلق بالأركان والأعضاء والأدوات لا تسمى صفات الله بعد الأسماء، ولا يجوز أن توصف صفات الله عز وجل بأنها ركن أو عضو أو أداة. ولذلك الأشاعرة، نعم المعتزلة ومجموعة من الأشاعرة عندما ينفون عن الله بعض صفاته يستندون إلى هذا، يقولون تعالى أن يكون له جوارح يحتاج إليها أو أركان أو أعضاء، قالوا إثبات اليد وإثبات القدم وإثبات الوجه يستلزم أنه أعضاء وأدوات وأركان، وهذا قول باطل لا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه ذلك. قول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، الجهات الست معلومة، فوق وأسفل ويمين وشمال وخلف وتحت، فالله سبحانه وتعالى يوصف بصفة العلو ونثبت له صفة العلو ونثبت له أنه عال على خلقه سبحانه وتعالى، بائن منهم. وقول الجهال جهة لفظ مجمل، قد يراد بها جهة مخلوقة لا نثبت أن الله في جهة مخلوقة، فنثبت لله صفة جهة العلو، ثم جهة العلو إن قصد بها جهة مخلوقة أن الله سبحانه وتعالى يحيط به بعض خلقه أو تحيط به سماواته أو غير ذلك فهذا معنى باطل، ولكن جهة علو عدمية فوق المخلوقات، جهة علو عدمية فوق المخلوقات. والله المستعان. معنى عدمية أي ليست مخلوقة. أن يحفظ الأبيات: وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلة. الذي أمليناه قبل أيام أن يحفظ هذه الأبيات. تفضل قم قم وقولها وأنت قائم. من قائلها أولا تذكر؟ أبو زيد السروجي ذكر عنه صاحب المقامات الحريري صاحب مرحة العرى في كتاب المقامات: وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلة. إن دان يوما لشخص ففي غد يتقلب. فلا تثق بوميض من برقه فهو خلة. واصبر إذا هو أضرى بك الخطوب وألب. فما على التبر عار في النار حين يقلب. أبيات طيبة. من يعيدها؟ من يحب أن يعيدها؟ كان قيسا يريد أن يعيدها. عبد الله يريد أن تعيدها؟ ها؟ ما أنت جالس؟ قال رحمه الله: وقع الشوائب شيب، أي ما يشوب الناس من أمور ونوائب ومصائب تشيب به. والدهر بالناس قلب، يتقلب عليهم يوم لك ويوم عليه. وقع الشوائب شيب والدهر بالناس قلب. إن دان يوما لشخص، إن كان يوما قريبا منك لصالحك، ففي غد يتقلب في اليوم الثاني يأتي عليه. نعم، يوم لك ويوم عليك، يقول الناس يوم لك ويوم عليك. فلا تثق بوميض، أي لمعان البر، من برقه فهو خلة، يعني ما كل لمعان برق يأتي منه المطر. من برقه فهو خلة، خلة أي بلا مطر. واصبر إذا هو أضرى، إذا هو أضرى تجمعت عليك بك الخطوبة وألب، تجمعت عليك المصاعب وتألبت عليك. اصبر. واصبر إذا هو أضرى بك الخطوبة وألب. نعم. فما على التبر عار في النار حين يقلب، أي هل هناك عيب على الذهب لما يقلب بالنار؟ يزيده ماذا؟ نعم، والمصاعب على الإنسان إن شاء الله تزيده طهارة من الذنوب ورفعة في درجاته. نعم. الخطوب جمع خطب. نعم. واصبر إذا هو أضرى، أي الدهر أضرى بك، أضرى بك الخطوبة، يعني نسبته إلى الدهر نسبة وقوع الشيء فيه، كما يقول: ستبين لك الأيام، ستبدي لك الأيام. الأيام ما هي التي تبدي، إنما ما يقع فيها. واصبر إذا هو أضرى بك الخطوبة وألب. فما على التبر عار في النار حين يقلب، أي حين يقلب في النار ليس عليه عار. فما على التبر عار في النار حين يقلب. أثر عبد الله مبارك ماذا؟ تحب أن تكتبه؟ طيب اكتبه. سئل عبد الله مبارك بما نعرف ربنا. سئل عبد الله مبارك بما نعرف ربنا، قال: بأنه مستوى على عرشه بائنا من خلقه. قال: نعرف ربنا بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه. قيل له بحد قال بحد، قيل له بحد قال بحد، قال نعم بحد. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة إسناد صحيح. كان هنا أسئلة طيبة مفيدة لكن الوقت قد أتى. اللهم استعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.